الثاني يقول في صفحة 116 السطر الرابع من الصفحة، يقول العلامة: وأحب مواضع التنفل فيه مصلى النبي صلى الله عليه وسلم حيث العمود المخلق، فأين هو العمود المخلق في المسجد؟ أنا لا أعلم والله، لا أدري.